بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على خير وهدى من الله، سائلين إياه التقوى والهدى وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا وإياكم والسامعين وجميع المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا زلنا في هذا البرنامج، في هذه الحلقات التي يمكن أن نسميها اللقاءات المفتوحة في المسائل العاجلة التي تتعلق بأحوال الأمة، لا سيما الأمور الأسرية والتربوية. وهذه المسائل من المهم جدا أن تخصص لها الأوقات. كثير من المشاكل بتتفاقم لأن أصحاب المشكلة لا يجدون طرفا يرجعون إليه أو طرفا ينصحهم أو يوجههم، والخبرات قليلة والعلم قليل، فربما تحدث مشاكل عظيمة بسبب قلة العلم أو بسبب قلة الخبرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإجابة على أسئلتكم على الوجه الذي يقربنا إليه، اللهم أمين. سؤال: كيف نعالج مشكلة الكذب عند الأولاد؟ لعل من أصعب الآفات الموجودة هي مسألة الكذب، وأنا تكلمت في هذه المسألة مرارا، ولابد للآباء عند معالجة أي مشكلة أن يقوموا بتحليلها تحليلا أوليا. أسهل حاجة أقول لابني أنت كذاب وانت ما انتش نافع وانت تدخل النار والكذاب في النار والكذاب كذا وكذا وكذا، ده اسهل حاجة. لكن اصعب حاجة ان انا ادرس ما هي الدوافع التي جعلت الولد يكذب، وهل من الممكن ان اسد هذه الخانات المفتوحة التي سببت وقوع الولد في الكذب ام لا؟ هل يمكن دعم الولد بطريقة ما لجبر ضعفه حتى لا يكذب مرة ثانية؟ هل يمكن تعزيز الإمكانيات النفسية عند الولد حتى لا يكذب مرة ثانية؟ أمور كثيرة لابد أن تعالج حتى نستطيع أن نعالج مشكلة الكذب. لكن الإجراءات يعني الخشنة كما أحب أن أسميها، هذه الإجراءات إجراءات سهلة جدا، السباب والضرب والاجتناب، هذه مسائل سهلة. لكن مسألة التحليل وثم بعد ذلك حصر الأسباب في خانات، ثم بعد ذلك التعامل مع كل خانة بها مجموعة أسباب بطريقة مختلفة عن الأخرى، ثم الارتقاء بالولد في مراقي الصدق شيئا بعد شيء، هذه المسائل يا إخواني تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت. وتبدو المشكلة يعني أصعب أن الآباء والأمهات ليسوا متفرغين لتوجيه أولادهم، دي برضك جانب كبير جدا من المشكلة، أن الأب ليس عنده وقت ولا جهد ولا إمكانيات وقتية ولا نفسية ولا عصبية ولا علمية ولا فهمية ان هو يستطيع ان يقيم حوار طويل او ان يحلل تحليلا كاملا لمدركات الولد او البنت الذي يكذب او التي تكذب. وبالتالي كثير من الاباء في هذه الايام يرضى تماما بالمربين بالوكالة. يعني دلوقتي لو قلنا احنا نعمل مربين والمربين دول يربوا أولادنا في مقابل مبالغ طائلة، سنجد أن الفكرة دي يمكن أن تجد لها آذانا صاغية، وتبقى المشكلة في المربين ليس في الآباء ولا في الأمهات. إلى أن نصل إلى هذا المستوى الذي ربما لن يأتي في أعصارنا، تبقى المسؤولية هي مسؤولية الأسرة في في المقام الأول، ثم مسؤولية أصدقاء الأسرة في المقام الثاني. دي مسألة مهمة جدا، أصدقاء الأسرة لهم دور مهم في التوجيه التربوي لأبناء الأسرة. من أكل ناسيا في يوم من أيام رمضان يكمل هذا اليوم، فإنما أطعمه الله وسقاه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم العمل بالفنادق، إذا كانت هذه الفنادق ليس بها حرام فلا بأس، أما إذا كانت هذه الفنادق بها القمار والميسر والخمر والرقص والعري فلا يجوز العمل في هذه الأماكن. كيف أحكم أن ابني شخص سوي؟ مسألة السواء الناس دي مسألة يحتاج الكلام فيها إلى كلام طويل، ولكن الاستواء يمكن أن نقوله في كلمة واحدة: الاتزان. الإنسان يكون متزن في أقواله وأعماله وتصوراته وأفهامه وأفكاره وآرائه وأحكامه، فهذا الاتزان في هذه الدائرة التي ذكرت تدل على أن الولد مستوى وأن الولد سوي، إذ إن الخلل في الفعل يدل على عدم الاستواء، والخلل في القول يدل على عدم الاستواء، والخلل في الفكر أو في الرأي يدل أيضا على عدم الاستواء. وظن أن كل عنوان من هذه العناوين التي ذكرت يحتاج إلى كلام كثير، ولكن لعل هذا الكلام المجمل إشارات يستفيد منها السامعون إن شاء الله. أنا خطبت حديثا: ما الضابط للتعامل مع المخطوبة؟ المخطوبة هذه أجنبية، والمسألة إن يعني الخطبة عبارة عن حجز، الخطبة عبارة عن حجز، فهي أجنبية، هي أجنبية، فلا يجوز لك أن تتعدى حدود الله مع هذه المخطوبة، لأنه من صحت بداياته صحت نهاياته. أنا عصبي ولكن سرعان ما أراجع نفسي، ماذا أفعل؟ العصبية هذه تحتاج إلى مجاهدة، وبعض الناس بيصل إلى درجة الانفعال بعد ثواني، وبعض الناس بيصل إلى الانفعال بعد دقائق، وبعضهم بيصل إلى الانفعال بعد وقت أطول من ذلك، فالناس في ذلك درجات. ولابد الإنسان أن ينفعل، ولابد له أن يغضب. الإمام الشافعي قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ولكن متى أغضب ولماذا أغضب وكيف أغضب؟ دي ثلاث أسئلة مهمة جدا في مسألة الغضب الذي نعبر عنه بالعصبية، يعني لماذا أغضب ومتى أغضب وكيف أغضب. فإذا كان الغضب لله وبضابطه لا بأس بهذا الغضب، أما إذا كان الغضب من أجل الشخص ومن أجل المحافظة على ما تظن أنه شخصيتك، بعض الناس يظن أن شخصيته، وهذا كلام قلته كثيرا، أن شخصيته ككوب الزجاج التي على كفه، يقول أهم حاجة شخصيتي، حزب شخصيتي، لن أسمح بأن تقع شخصيتي. طبعا هذا الكلام كلام غير جيد، فشخصية المؤمن في قلبه، شخصية المؤمن في قلبه، قوتك وعافيتك وعزك وشرفك في قلبك. إذا كان الإنسان به بعض من الفخر فليس هذا الأمر بالأمر الذي يدل على العصبية والغضب، دي باب غير هذا الباب. على أي حال، الذي يبتلى بالعصبية وشدة الغضب أنصحه بالمجاهدة، فإن شدة الغضب من الشيطان، وهذا إنما يطفأ بالوضوء وبطاعة الله عز وجل. هل ممكن أخدم ديني بتفوقي في التعليم؟ لا بأس في ذلك الأمر، وبالتجربة المتفوقون في تعليمهم هم أكثر الناس تأثيرا في زملائهم. يعني لما يكون طالب متفوق في الدفعة، الطالب المتفوق ده بيستطيع بأقل الجهد أن يؤثر في زملائه. فإذا كان هذا المتفوق دينا قريبا من الله، فإنه يستطيع أن يكون سببا من أسباب الدعوة إلى الله، أليس كذلك؟ بلى. أكذب على ولدي أم أقع في الإحراج؟ يعني لا تعد ولدك بما لا تقدر عليه، لا تعد ولدك بما لا تقدر عليه، ولكن اجعل وعدك بشيء أنت تقدر عليه، وإذا لم توفه بين له أنك لم توفي ما وعدته لأسباب كذا وكذا وكذا وكذا، وأعدك أنه عندما تحين الفرصة سأفعل كذا وكذا وكذا. لابد دائما كما أحب أن أقول نقيم الحوارات المفتوحة مع الأولاد، لا نجعل بيننا وبين أبنائنا حواجز عالية أو سميكة، ولكن يكون بيننا الحوار المنتج البناء الذي يمتاز بالدفء والمصارحة. هل يصح أن يتخذ المسلم مذهبا من المذاهب الأربعة ينافع عنه ويتعبد به ويخالف ما سواه؟ هذا تعصب، والتعصب للمذاهب مذموم. المذاهب هي مدارس علمية، المذاهب مدارس علمية، فلو أن أحدا تخصص في مدرسة علمية أي في مذهب علمي لا بأس في ذلك، لكن إن هو يتعبد به ويدافع عنه هكذا بالصواب والخطأ دون دراسة أو بينة، وكل ما خالف المذهب هو يخالفه، هذا تعصب مذموم، وهذا يفضي إلى افتراق الأمة وحصول الشقاق والعياذ بالله. مسألة الأسماء والصفات في كلمة واحدة بسيطة، بأن الصفة هي معاني الأسماء، الصفات هي معاني الأسماء، وبالتالي أسماء الله تعالى دالة على صفاته بخلاف أسماء المخلوقين. فالله تبارك وتعالى العزيز وهو متصف بالعزة، العليم متصف بالعلم، الحكيم متصف بالحكمة. يمكن أن تجد إنسانا اسمه جريء ولكنه من أشد الناس جبنة، يعني لو نزل على السلم والنور اتقطع يرجع جاري يدخل البيت من شدة الخوف والرعب، مع الرغم من اسمه ماذا؟ اسمه جريء. ممكن تجد رجل اسمه مثلا كريم وخلع ضرس أحب إليه من إنفاق قرش. فالأسماء الخلائق لا تدل على أو لا تدل على صفاتها، نعم لا تدل على صفاتها، أما أسماء الله تبارك وتعالى فهي دلة على صفاته. كيف أتعامل مع من يستكثر نعمة الله علي وأحيانا يسعى لإيذاء في العمل؟ استعن بالله تبارك وتعالى وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نسأل الله تعالى أن يحمي كل صاحب خير من كل ذي شر، اللهم آمين. بعض الناس يقول بأنه من الممكن أن نتكلم مع الله ونشتكي له أحوالنا كما نتكلم مع الأشخاص القريبين منا. المسألة دي يعني لا أستطيع أن أنفيها نفيا تاما أو أن أقرها إقرارا تاما. إذا كان المقصود أنه يتكلم مع الله لأنه قريب منه فيشتكي حاله إليه لقربه منه وعلمه بحاله لا بأس، أما إذا كان يقصد أنه يتكلم متجرئا عليه كما يتجرأ مع أصحابه وأصدقائه فنعوذ بالله تعالى من ذلك. فإن ربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتجرأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا مع رسول الله، فكيف نجعل دعاء الله كخطاب بعضنا بعضا، هذا لا يجوز. فإذا كان المقصود أنهم يتكلمون مع الله كما يتكلم بعضهم مع بعض فهذا لا يجوز، بل لابد أن يكون هناك التوقير والتعزيز وأن يكون هناك التقدير، وما قدر الله حق قدره، فلابد أن يكون التقدير كله لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. استمتاع الرجل بزوجته الحائض دون أن يأتيها لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، وهناك من الأحاديث ما يدل على هذا المعنى. زوجتي لا تريد البقاء في المنزل دائما عند أهلها منذ سنة وتحرمني من الفراش وأقدم لها المال لحاجتها له، ماذا أفعل؟ يعني المسألة دي أكيد لها ظروف ولها شعب، ولا أريد أن أقول كلاما مجملا في مسألة أن أعلم يقينا أن هذه المسألة ليست بهذه الصورة. يعني الزوجة التي تركت منزل زوجها وعند أهلها منذ سنة أكيد هناك أسباب، وأكيد الزوج راح عشان يجيب زوجته، حصل مشاكل بينه وبين نسيبه، وأكيد في حاجات كتيرة جدا. فبالتالي لما تكون المسألة لها شعب وفروع ولها يعني أجزاء، يبقى من الصعب أن الإنسان يتكلم فيها كلاما عاما، والله تعالى أعلى وأعلم. الذي يعمل في أوروبا ويعمل فيها ما يقرب 12 ساعة وليس هناك وقت لصلاة الظهر والعصر، يحاول أن يصلي حتى في مكان العمل، إنه يجتزئ ولو دقائق ليصلي في مكان العمل، والله أعلم. الشمس التبريزي وجلال الرومي هؤلاء من الفلاسفة، وأنا لا أميل إلى أن يقرأ الإنسان مذاهب هؤلاء القوم إلا من باب الاعتبار لمن تفنن وضبط أمره، والله أعلم. دعاء الآباء على الأبناء عند النوم، سبحان الله، إشمعنى عند النوم؟ دي مسألة صعبة جدا. أنا أعلم أن كثيرا من الأبناء يعني يتعبون آباءهم عند النوم. الآباء في نهاية اليوم يكونون في إجهاد وفي مشقة ويريدون الراحة، فيأتي الأبناء يريدون أن يبدأوا اليوم، يعني يبدأ اليوم مع الأطفال بالليل، عاوزين يلعبهم وعاوزين يأكلهم، ويبقى نخش دورة الحمام، وبعد الحمام نخش المطبخ، وبعد المطبخ ننزل تحت السرير وبعدين فوق السرير. فالجو ده بيخلي الآباء والأمهات يتوتروا، لأن عندهم جدول أعمال من تاني يوم الصبح. فبعض الآباء بسبب التوتر يدعون على أبنائهم، ربنا يديكم، ربنا مش عارف إيه. لا يجوز الدعاء على الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ماله أو على أهله أو على ولده يوافق وقتا يستجيب الله تعالى فيه الدعاء. فإحنا نصبر صبرا جميلا، ونحاول عندما نستيقظ عند الصباح ماذا نصنع؟ نوقظ هؤلاء الأولاد، فيبدأ اليوم من الصباح، سيقومون وهم كسالى لا يقدرون على فتح أعينهم، نضع عليهم الماء يوم واثنين وثلاثة، الأمور تنضبط. لابد للناس أن يسيروا وفق نظام جيد. أذكر ونحن في الطفولة كان اليوم بيبدأ من الفجر وينتهي بعد العشاء مباشرة. اليوم يبدأ اليوم بعد العشاء وينتهي تاني يوم. أصبح دلوقتي ما فيش هناك ليل ولا نهار، نسأل الله تعالى العافية. كيف أختار زوجة صالحة؟ دي هي المسألة المهمة جدا، دي أهم سؤال. أحيلك أخي الحبيب على الدروس الأولى لهذا البرنامج، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل لنا المعايير. المعيار الأول الدين، والمعيار الثاني النسب، والمعيار الثالث المال، وآخر معيار هو معيار الجمال. احنا خلفنا المعايير، بنخلي المعيار الاول هو الجمال، ونخلي معيار الدين اخر معيار. فلو احنا اخترنا لاولادنا وللأمة سيحسن اختيارنا لازواجنا ان شاء الله. انتبهوا لهذه الجملة، ان شاء الله عظيم. بعد كده اللي يتزوج لا يتزوج لنفسه، وانما يتزوج لاولاده وللأمة. يبقى الزوجة وعيلتها دولت هيساعدوا الزوج في تربية الاولاد، بحيث يطلع الاولاد نافعين للأمة. ده الفكر الذي ينبغي ان نحمله وان نروج له. لكن يختار نفسه، دي هي المشكلة التي اوقعت بيوت كثيرة في مصائب يعيشون فيها ومشاكل لا يستطيعون الفكاك منها. من صح صلاته لنفسه صحت لغيره حتى ولو كان مبتدعا. بلغت في سن مبكرة جدا ولم أصم تلك السنة، هل يجب علي القضاء الآن؟ مما لا شك إنه إذا بلغ الإنسان وجب عليه الصيام، وجب مش شرع له الصيام، وجب عليه الصيام، فطالما لم يصم يستطيع أن يقضي عن هذه السنة بإذن الله تعالى. كيف أمنع التفكير في الصلاة؟ الإنسان لو ركز وعلم أين هو واقف وبين يدي من هو واقف، بإذن الله تبارك وتعالى هذه المسألة ستفيده كثيرا في تركيزه الصلاة. إذا كانت لي من نصيحة للشباب، فأنا أنصحهم أنهم لابد أن يفكروا في المستقبل، وأعظم مستقبل يفكرون فيه مستقبلهم بين يدي الله، ليس المستقبل الذي سيأتي بعد 5 سنوات في الزواج والشقة والعمل. دي أشياء يفكرون فيها، ولكن التفكير الأكبر كيفية النجاة من عذاب الله عز وجل ونيل رضوان الله. قال ربنا عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا الفوز ليس بشهادة الدكتوراه، وليس الفوز بشأة التمليك، ولا بالزوجة ولا بالأولاد ولا بالأرصدة، وإنما الفوز حقيقة أن تجنب سخط الله وعذابه. صليت الظهر ومسحت على الشراب وافتكرت قبل النوم أنني لم أكن متوضئة. سبحان الله، ستصلي كل ما فاتك، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، والذي صلى من غير وضوء هذه صلاة باطلة. إذن أنت صليت صلاة اليوم كلها وهي صلاة باطلة، فيجب عليك أن تعيدها مش أن تقضيها، هذه تسمى الإعادة. فإنت هتعيد هذه الصلوات، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك إن شاء الله. صليت سنة الفجر في البيت جزاك الله خيرا، وذهبت للمسجد لصلاة الفجر، هل يمنع صلاة تحية المسجد؟ أبدا، إذا انفسح لك الوقت فصلي تحية المسجد. لا تقل الله في كل مكان، ولكن قل الله في السماء. هل هذا صحيح؟ هذا هو الحق، هذا هو الصواب. فالله تبارك وتعالى في السماء، وعلمه محيط بكل شيء، كما قال: أحاط بكل شيء علما. طالب جامعي يعاني من صعوبة الحفظ. أحسنت العرض أنه لم يقل أنا لا أحفظ، ولكنه يعاني من صعوبة الحفظ. إذا يعاني مرة ومرتين وثلاث مرار وهكذا حتى يجد هذا الأمر ميسورا له، لأن الحفظ جعله ربنا عز وجل في الإنسان مغروزة. كل إنسان عنده ملكة الحفظ، ولكن عندما يهمل هذه الملكة، الملكة دي بتضعف. فإذا أراد أن يحفظ بيجد صعوبة في ذلك الحفظ. طب العلاج؟ المجاهدة لتنمية هذه الملكة، بدليل أن كل إنسان عارف اسمه وعارف اسم أبوه وأمه وإخواله وعمامه، يعني لو الإنسان مسك ورقة وقلم وكتب الأشياء التي يحفظها ممكن يكتب أوراق كثيرة من حفظه، فهذه فهذا دليل على أن الإنسان عنده أصل الحفظ. أدرك الصلاة وأعود إليها لأسباب صحية قاهرة. ليست هناك أسباب صحية تقهرك عن الصلاة أبدا، فلا بد أن تصلي، وإياك أن تستسلم لذلك الأمر. أختي الكبرى دائما منذ الصغر وهي تسيء معاملتي حتى بعدما كبرنا، وأنا تجنبها ولا بسأل عليها ولا شيء، هل هذا قطع رحم؟ لا، يعني أقل الصلة أن تسأل عنها وأن تحدثها، ده أقل الصلة، فإياك أن تقطع رحمك. ليس هناك عيد ميلاد، ليس هناك عيد ميلاد. الذي أتى بذلك الذنب الكبيرة التي بسببها نسي ما كان يحفظ من القرآن وفقد رزق، عليه بالتوبة، عليه أن يقرع باب التوبة، فإن باب التوبة محفوظ وموجود ولا يفتي ستره لأحد. يعني لو الإنسان فعل ذنبا يجعل ذلك الذنب بينه وبين الله ويسارع بالتوبة ويجتهد في الأعمال الصالحة حتى يبدل الله تعالى سيئاته حسنات. على وشك الزواج وأهلها اشترطوا إقامة عرس وأنا استحالة أعمل عرس، ما نصيحتك؟ أنا معك في هذه الاستحالة، أسأل الله تعالى أن يقوي عزمك وأن يعينك، واعلم أن هذه لحظات فارقة، اللحظات الأولى في الزواج دي لحظات فارقة، لو انت قدمت فيها التنازلات هيفضل التنازل موجود على مدار الخط، لن تستطيع ان تتقدم خطوة واحدة. هل نرد على السبابة ام نعرض عنهم؟ يعني لا ينبغي ان نلتفت الى الانشغال بمن جعلوا همهم الهمز واللمز والطعن والسباب، نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا. هل دلالة قول الله تبارك وتعالى اقرأ دلالة على الاعتماد على الكتب دون أهل العلم؟ لا أبدا، فربنا عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فبنص القرآن يجب الرجوع لأهل العلم للسؤال والاستنباط. رجل حلف بالطلاق لن يعطي شخصا مبلغا معينا، فهل يكلف زوجته وشخص آخر أن يعطي له المال دون أن يقوم بذلك؟ دي على حسب نيته، وفي كل الأحوال عليه أن يكفر، وهو آثم بهذا اليمين. اليمين ده بيسمى باليمين البدعية، اليمين البدعية، فيكفر عن هذا اليمين مع وجود الإثم. الوسواس القهري علاجه ألا يلتفت، ونسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، اللهم آمين. كيف نبني أسرتنا على طريق الله عز وجل؟ لابد من حسن اختيار الزوج والزوجة، إذا حسن الاختيار كانت هذه الخطوة الصحيحة الأولى لعز الإسلام والمسلمين. اختيار الزوج والزوجة هذه أهم خطوة في بناء الأمة، وبدون هذه الخطوة فإن هناك مجهودات كثيرة كثير منها ربما يذهب هباء. بنتي 4 سنوات وكانت تحفظ ما شاء الله. توفي والدها وانتقلنا من بيتنا إلى بيت أهلي وأصبحت لا تتقبل فكرة الحفظ شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ربما هذه الفتاة كانت تحفظ في أجواء مكانية معينة أو أجواء نفسية معينة، فلما فقدت هذه الأجواء تلبدت هذه الملكة وتعطلت، فالمطلوب أن نستصلح هذه الملكة عند هذه الفتاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أولاد المسلمين وأن يحفظهم جميعا. زوجي يسبني كثيرا، ماذا أفعل؟ عليك أن تصبري على هذا الإيذاء وأن تحتسبي ذلك، لعل الله تعالى أن يبدل حاله، ومن يدري لعلك يعني أحدثت حدثا أو ألممت بذنب فأراد الله تبارك وتعالى أن يعاقبك بذلك الرجل، أو ربما الله تبارك وتعالى يريد أن يرفع قدرك وأن يعلي لك في الدرجة فابتلاك بهذا السباب الذي يؤذيك، فاصبري لعل الله تعالى أن يوفقك. لا أحب أن أرى شيئا غير نظيف في بيتي ويقع صدام بيني وبين زوجاتي بسبب اختلاف الطبائع، ماذا أفعل؟ طيب، ربما هذه الفتاة حديثة العهد ببيت أهلها وكانت متدللة في بيت أهلها، بتدلع في بيت أهلها، فلما انتقلت إلى بيت الزوجية لا زالت على ذلك العهد. ما الضير إن أنتم تتواصوا فيما بينكم على إقامة النظام والنظافة؟ إيه المانع إن أنت توجه؟ إيه المانع تأخذ بإذها؟ إحنا نريد إن إحنا نضع المشاكل في نصابها الصحيح، يعني لا نجعل مثل هذه المشكلة هي المشكلة التي تنسف البيت من أصله وتجتثه، ولكن نجعل مشاكل البيوت هي المشاكل التي تتعلق بأصل البنيان. لكن هي مثلا بتخش البيت تخلع الجزمة، جزمة تبقى تحت السرير والجزمة التانية فوق الدولاب، خلاص علم لما تخلع الجزمة اخلعها بالراحة وحطهم جنب بعض. لو ما يعني التوجيه جزء من مسؤوليتك أيها الزوج أن توجيه زوجتك، لأن أنت سلطان البيت، أنت سلطان البيت. نسأل تعالى، نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا، اللهم آمين. دايما الأيام والأسابيع الأول في الزواج هي التي تحدد شكل الحياة الأسرية بنسبة كبيرة جدا. الزوجة لما تأتي تجد زوجها منظم جدا، الحذاء له مكان، السواك له مكان، فرشة الشعر لها مكان، لما بيجي بيخلع هدومه بطريقة معينة، بيحط ملابسه بطريقة معينة، لما بياكل بيها بطريقة معينة، الزوجة بتبدأ تتأقلم مع هذا النظام وتتعلم هذا النظام، يجي الأولاد يتعلموا هذا النظام. إلا إذا حدثت أمور طارئة والزوج لم يضبط الأمور فالأمور يحصل فيها نوع من الهرج والمرج. فنسأل الله تعالى لبيوت المسلمين الخير بإذنه تعالى. مسألة الكذب تكلمت عنها أكثر من مرة. مسألة النصيحة للشباب لا سيما الذين يسيرون في طريق الدعوة وما يجب عليهم من التطاوع والائتلاف، دي مسألة مهمة جدا. طالما أنهم يبنون فينبغي أن تكون الجهود متقاربة، إذا لم تكن معهم فلا تكن عليهم. طالما أنهم يبنون فإذا لم تكن معهم فلا تكن عليهم. وشروط البناء ألا يكون بناء بدعيا، وألا يكون بناء شركيا بطريقة الأولى، وألا يكون قائما على العصبية الجاهلية، وأن يكون أساسه المجد الشخصي، ولكن أن يكون لله. فمن عمل لله حتى ولو أخطأ في بعض الأمور فعلينا أن نساعده، فإذا لم تساعده فإياك أن تكون سببا من أسباب إفشاله. رأيت اليوم 4 أقمار في السماء بالنهار وكان حجمهم أكبر من الطبيعي وشكلهم جميل، وفي اتجاه القبلة كنت أنظر إليهم وأنا سعيدة، ما التأويل؟ بسم الله ما شاء الله. يعني هؤلاء أولاد نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم بإذن الله تعالى. وطبعا صاحبة الرؤية دي ينبغي أن تجعل هناك مالا مرسوما للمجمع الطبي الذي تؤسسه مؤسسة الإصلاح بالمنصورة، فدي رؤية جميلة جدا. نذرت صيام 3 أيام و من نذر نذرا فلم يستطع وفاءه فإن كفارته كفارة اليمين، يعني نكفر عن ذلك النذر بإطعام 10 مساكين أو كسوته. مسألة حكم الطلقات 3 وهل في هناك أسباب للرجوع؟ إذا قالها بفم واحدة فهي طلقة واحدة، حتى لو قال 10 مرات أنت طالق طالق طالق طالق 10 مرات مع بعض هي طلقة واحدة، ولو تعددت الطلقات في المجلس الواحد هي طلقة واحدة. يعني افترضنا مثلا ان احنا رايحين نصلح الراجل على زوجته، اول المجلس قال هي طالق، وبعدين نتكلم شو قال وهي طالق، يعني قال وهي طالق دي في المجلس حوالي يجي 13 مرة لا تبين زوجته، لذا مجلس واحد. وكذلك اذا كان السبب واحدة فهذه كلها تعد طلقة واحدة. ثم بعد ذلك ننظر هل هذه طلقة بدائية أم سنية، والنزاع في هذه المسألة معلوم. يعني من الحاجات الطريفة أن هناك رجل بيسأل أن زوجته طلقت منه طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا، تبقى موجود عنده في البيت ولا يودها فين ولا يعمل إيه؟ فلما ناقشته في الطلقات وجدت أن كل الطلقات التي ظنها طلقات لا تقع، كل طلقات دي لا تقع. من أفتاك بوقوعها؟ فالذي أفتاه بوقوعها يعني كان شيخ المسجد الذي لا يعرف شيئا في الفقه. فمسائل الأحكام الأسرية بالذات ينبغي الاحتراز فيها اللي بيترتب عليها حلال وحرام، نسأل الله تعالى التوفيق. ابني 21 سنة ولا يريد أن يصلي وفيه الغش والكذب وأبوه لا يعرف الحوار، ده أكبر مشكلة، دي أكبر مشكلة، إن الأب لا يستطيع أن يكون سببا في إنقاذ ولده. ظني إن إنقاذ الولد مقدم على العمل ومقدم على أشياء كثيرة، يعني إلى آخر لحظة حرص نبي الله تعالى نوح أن يدعو ولده لآخر لحظة، شايف ابنه طالع الجبل وهو راكب السفينة هو ومن آمن معه، بيقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لغاية آخر لحظة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لغاية قبل الغرق ربما بلحظات اجتهد الأب في دعوة ولده، لكن لما يبقى الأب سايب ابنه لا حوار ولا أي مجهود خالص والولد يضيع، دي جريمة كبيرة جدا في حق الأمة مش في حق الولد، لأن كل أولاد المسلمين هم أولاد الأمة. فالأب الذي لا يحسن توجيه ولده ويستطيع أن يؤثر في ولده ويترك هذا الواجب المتعين عليه لأي سبب، سفر الخارج، دراسة، عمل، شغل، أي حاجة، أخشى أن يكون آثما، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة كيف نجعل الطفل صالحا، أنا أريد أن احنا نعدل هذا السؤال، لأن الصلاح ليس بأيدينا إنما الصلاح بأمر الله، الصلاح بأمر الله. فعلينا أن نجتهد في الدعاء أن يصلح الله تعالى أبناءنا، لكن إحنا أسباب ربنا سبحانه وتعالى بيسر لنا وبيقدرنا ان احنا نجتهد ونقارب لنساعد الناس كي يكونوا صالحين. لكن من الذي يأمر بالصلاح او غير الصلاح؟ انما هو الله. نسأل الله تعالى ان يصلح اولاد المسلمين. الحسن اختيار الزوجين لبعض لأول سبب من أسباب صلاح الأبناء. الأمر الثاني أن يكون البيت مؤسسا على الدين، الدين يكون هو عنوان البيت، الدين يكون هو روح البيت، الدين يكون هو شريعة البيت عند الوفاق وعند الاختلاف. لكن يكون الأولاد قاعدين في البيت الأذان يتسمع والعيال بيضحكهم وبيهزرهم وبيلعبهم من غير ما حد يردد وراء الأذان ولا حد يتوضأ عشان يروح المسجد، الأولاد مفيش قراءة قرآن في البيت، مفيش ذكر، مفيش استغفار، مفيش صلاة رحم، يعني سبحان الله. إذن المسؤولية دي عندما نترك أولادنا هملا دون توجيه ودون رعاية ودون قدوة فاعلة، من المسؤول عن ذلك؟ نسأل الله تعالى الهداية، نسأله سبحانه وتعالى الهداية. قيام الليل 11 ركعة ولا 13 ركعة؟ هناك نزاع، المشهور 11 ركعة وبعض الروايات 13 ركعة، والعلماء لهم توجيه في هذا الحديث الوارد ب 13 ركعة. هل ركعتين دول اللي هم سنة العشاء ولا ركعتين دول هم سنة الفجر فصلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر؟ هناك كلام في هذه المسألة. من عنده سلس بول يعني تنزل منه القطرة والقطرتين من البول، يعني ولو حاول الاحتراز ما استطاع الاحتراز، هذا معفو عنه، فيدعو يجعل خرقة أو قطن أو نحو من ذلك على المحل ويتوضأ ويصلي. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه. تقدم الخطبتي رجل يصلي، ليس كل الصلاة في المسجد، يعني بيصلي في المسجد وبقيت الصلاة في البيت مثلا، وذو خلق ولكنه ليس ملتزما كفاية، ما رأيكم؟ ايه معنى كلمة ليس ملتزما كفاية دي؟ ما السؤال غير محدد. ايه معنى كلمة غير ملتزم دي؟ احنا يعني ملتزم وغير ملتزم وملتزم شوية وملتزم كفاية، يعني ال ال ال يعني يعني ايه المعايير دي؟ يعني اذا كان رجل يصلي حتى لو قصر في الصلاة ولكن ذو خلق ولكن ليس ملتزما كفاية، يعني مثلا مش ملتحي مثلا، لا يقصر الثوب مثلا، بيلبس قميص وبنطلون، في ظن بعض الناس ان لبس القميص والبنطلون ده يعتبر يعني لان دي قصة موجودة عندنا، يعني احد الناس كان بيرى ان لبس القميص والبنطلون ده يعتبر التزام ضعيف، وكان بينظر الذين يلبسون القمص والبناطيل ان دول ربنا يهديهم، يعني الحمد لله ربنا من عليا بقالي دلوقتي كم سنة ما بلبش قميص ولا بنطلون. لا دي مفاهيم عجيبة جدا، وكثير من هؤلاء الذين يفهمون الافهام الخاصة المعوجة يبتلون بالوقوع في هذه الاشياء. فاذا كان الرجل دينا اي يعمل بطاعة الله وعلى خلق طيب نتوكل على الله. دين يعني ايه؟ يعني بيعمل بطاعة الله، وذو خلق طيب نتوكل على الله ان شاء الله. مسألة الشباب المتمرد في سن المراهقة تكلمت في هذه المسألة بشيء من التفصيل في بعض الحلقات، فيا حبذا لو راجعتم، وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون لنا مرد في هذه الجزئية بصورة الأوسع ان شاء الله. لا يجوز للرجل أن ينسب زوجته إلى الزنا، لا يجوز، يعني هذا قف، وإذا طبقنا الشريعة في ظهره حد تأخذه المرأة، يعني لا يجوز للرجل أن ينسب زوجته إلى الزنا، ده قذف شديد، والمرأة لها حق، وإن تركت حقها لله أرجو أن يجازيها الله تعالى خيرا. أريد أن أعرف كيف أتعامل مع ابن عمره 12 سنة عنده توحد ويتكلم وحده، وخاصة حكايات زمان. يعني أسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب. هناك يعني أسباب للتوحد، وهناك أمور لا يعرف سببها. يعني ممكن الهاتف النقال من أسباب أمراض التوحد الطارئة، يعني الولد يبقى متزن وفجأة الولد يحب يقعد لوحده ويحب يتكلم مع نفسه ويتخيل عالم هو فيه ويندمج في العالم ده ولا يحاول أن يدخل أحد فيه. باستمرار الأوقات يحب هذا الطفل أن يكون وحيدا فيصاب بتوحد، ده توحد طارئ. وكثير من الناس يتسببون في هذا التوحد الطارئ، الولد أول ما يصحى قوة جبار، يفتح التلاجة وينزل في التلاجة كل، ويفتح الأدلبة ينزل الهدوم المترتبة يقلب الدنيا. والدته والده عاوزين شوية هدوء في البيت، هو عنده نشاط مفرط، فيعملهم ايه؟ يوم بدينه المحمول يجيب بقى يقعد بقى يتفرج بقى، المحمول ده عبارة عن المحيط الأطلسي، يدخل فيه ما بيطلعش، حكايات ورا بعضها، حكاية الوزة والتعلب، وبعدين حكاية المعزة والفار، وبقى حكايات كتير جدا وألوان وحكايات وقصص والبتاع، يعيش في العالم ده. باباه مامته يندهوا عليه ما بيسمعش، هو كده هو مبسوطين وهو مبسوط. الأمر ده لو استمر يؤدي بالفعل إلى الإصابة بالتوحد. طيب المسألة عشان نعالجها بتحتاج إلى مجهود، بالضبط زي معالجة الإدمان بالضبط. الإنسان المدمن متعود على جرعات معينة، لو مر اليوم من غير ما ياخدها هيتهبل. كذلك الطفل لو تعود على المحمول أوقات طويلة، لو اتخذ منه المحمول هيتهبل. يبقى نعمل إيه؟ لابد يبقى فيه هناك إجراءات يعني نعملها، زي نحن مثلا يطلع فسحة، ان احنا نودي عند بعض الاقارب، ان يركب معك العربية يتفسح معك، ان هو انت تدخله مثلا حلقات قرآن، ان انت يخليه يلعب رياضة، ان انت تدخله في انشطة متعددة، يوم واثنين وثلاثة واربعة تبدأ المسائل تستقر ان شاء الله، وربنا يهدي اولاد المسلمين. اما اذا كان التوحد ليس طارئا يرجع في ذلك الى الاختصاصيين، سواء التربية الخاصة، المتخصصين في التربية الخاصة، او يعني الاطباء الذين لهم تعلق بهذا الاختصاص. جزاكم الله خيرا. انا اقول في دعائي اللهم اغفر لكل من اذيته، جزاك الله خيرا. تفسير السعدي تفسير جيد، لو ان احد من المبتدئين قرأ فيه. كيف اعرف ان الله تعالى رضي عني؟ ان يعينك على طاعته، وان يسعد قلبك بطاعته، وان يجعل انسك ورضاك به. نصيحة لمعلم بالمرحلة الإعدادية، لا أقول بالمرحلة الإعدادية ولكن نصيحة للمعلمين جميعا من أول الحضانة لغاية الجامعة، أنتم أصحاب رسالة، فاتقوا الله تعالى في هذه الرسالة، وكونوا خير عون لرفعة أمتكم. أيها الأحباب الكرام، يعني كم أود أن أطيل معكم اللقاء، ولكن يعني أتوقف عند هذا القدر حتى لا أكون مملا لكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن ينزل رحمته وبركته وخيره ورفده وتيسيره ورشده وهديته على ديار المسلمين وعلى بيوت المسلمين وعلى أبناء المسلمين. شاكر لكم حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، ونلتقي على خير بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.